السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وارزق عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة، وقيفه بغمره به وغيرهما بسبع غسلات، أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا وتطهر خطوة انقلبت بنفسها كهلا، وكذا ذلها لا ذل ومتشفق النجاسة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقبل الدرس أشكر الله جل وعلا الذي وفق الأخ الفاضل مصطفى القبيسي أبو فالح، حيث أتى بعدد كبير من نسخ أخصر المختصرات، فأسأل الله تعالى يجعلها في موازين أعماله الصالحة، لأن أغلب الطلاب يشكون من قلة النسخ، وقد وعد جزاه الله خير من أكثر من أسبوعين أن يوفر هذه النسخ، والحمد لله. فمن كانت عنده نسخة زائدة فليعد بها على من لا نسخة معه، يعني الذي عنده نسخة زائدة يشوف أخ له من الطلاب المواظبين فيعطيه نسخة، تبارك الله فيكم. فنسأل الله أن يجعل في موازين أعماله، وأن تكون دفعا للشر عنه وعن أسرته. درسنا اليوم يتعلق في إزالة النجاسة. النجاسة في اللغة هي الشيء المستقذر، وفي الاصطلاح هو النهي عن التلبس بعين نجسة، لا لحرمتها ولا لنجاستها ولا لضررها. المقصود بأن النجاسة شيء الشيء المستقذر، والشريعة جاءت بالأمر باجتناب النجاسات والابتعاد عن المستقذرات، ولا شك أن وجود النجاسة فيه أضرار كثيرة، قد تدرك وقد لا تدرك. و المسلم يتنزه عن النجاسات، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، فقال: وأما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. هذا إحدى الروايات، قال: لا يستنزه من بوله. والنصوص في هذا كثيرة في قضية اجتناب النجاسات. وهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى ليبين الأحكام المتعلقة بتطهير النجاسة، وسبق وأن ذكرنا بأن النجاسة على قسمين اثنين: نجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة العينية هذه ليست مقصودة في هذا الفصل ولا في هذا الباب، يعني الحديث ليس في النجاسة العينية، والمقصود بالنجاسة العينية هي المحرمة لذاته كالكلب والخنزير وكالبول والغائط، هذه لا تطهر أبدا، والمقصود هنا بالفصل النجاسة الحكمية، وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر، كبول وقع على ثوب أو على بدن أو على أرض، أو ككلب ولغ في إناء مثلا، أو كدم خرج مثلا، أو سقط على ثوب أو بدن. هذا هو المقصود، والمتأمل في النجاسات يجدها على ثلاثة مراتب: نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة. النجاسة المغلظة مثل ماذا؟ مثل العذيرة والبول، هذه نجاسة نحن نتكلم عن الحكمية الآن، نتكلم عن الحكمية. النجاسة المغلظة كالبول والعذرة. النجاسة المخففة مثل بول الغلام الذي لم يأكل الطعام اشتهاء أو المذي، هذه تسمى نجاسة مخففة. النجاسة المتوسطة هي باقي النجاسات التي سيرد ذكرها. وبالنسبة لتطهير النجاسات، وأنا أذكر هذه المقدمة لأن متن المختصر في هذه المسألة على وجه التحديد قد يصعب فهمه على بعض الطلاب، ولذلك أذكرها مدخلا إلى شرح هذا الفصل. تطهير النجاسات يكون بأربعة أحوال: الحالة الأولى النضح، أن تنضح النجاسة بالماء. الحالة الثانية الغسل بالماء مرة واحدة، بأن تغمر النجاسة بالماء. الثالثة أن تغسل 7 مرات، والرابعة أن تغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. بالنسبة للنضح، هذا في النجاسة المخففة، ما هي؟ البول بول غلام لم يأكل الطعام اشتهاء، والمذي. وبالنسبة للنجاسة التي تغمر بالماء وتغسل مرة واحدة هي البول الذي يكون على وجه الأرض، على الأرض، البول الذي يكون على الأرض أو على الثوب أو على البدن، هذا يغسل مرة واحدة. والذي يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، ما هو؟ ولوغ الكلب والخنزير قياسا على الكلب. الكلب ورد فيه النص، والخنزير قياسا عليه، ونجاسة الخنزير أخبث من نجاسة الكلب، ولولا النص لقيس هذا على هذا. والنجاسة الرابعة أو التطهير الرابع 7 غسلات ليس فيهن تراب، وهي باقي النجاسة. وهذا في المذهب، هذا في مذهب الحنابلة، وهو من مفرداتهم، وهو من مفرد يغسل 7 مرات باقي النجاسات، تغسل 7 مرات. أنا ذكرت قبل قليل مثال أخطأت فيه، قلت إيش النجاسة التي على الثوب أو على البدن، هذه تغسل 7 مرات، هذا المثال تغسل 7 مرات. أما البول الذي يكون على الأرض هو الذي يغسل، هو الذي يغمر بالماء لحديث الأعرابي. أما البول الذي يقع على الثوب أو على البدن فإنه يغسل 7 مرات على مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة. والصواب أنه مثل الذي على وجه الأرض، غسلة واحدة تكفيه كما سيأتي بيانه وتفصيله. يقول رحمه الله تعالى: فصل. تطهر أرض ونحوها، يعني نحو الأرض، مثل ماذا؟ الجدار، مثل الجدار مثلا، أرض أو الجدار أو غيرها مما هو في معنى الأرض، بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. هذا هو التطهير الأول الذي ذكرته لكم قبل قليل، وهو أن النجاسة إذا وقعت على أرض ونحوها كجدار مثلا أو حوض مثلا يابس، فإن تطهير هذه النجاسة يكون بإزالة عين النجاسة وأثر هذه العين يعني المتبقي بالماء. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث الأعرابي الذي دخل المسجد فبال في طائفة المسجد لا يخفى عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، قال: فأهريقوا عليه ذنوبا من ماء. والذنوب هي القربة الكبيرة، الذنوب هي القربة الكبيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن تطهير البول الواقع على الأرض يكون بغمره بالماء، بصب الماء عليه حتى تذهب عينه وأثره، وهذه مرة واحدة، مرة واحدة. ولو لم تطهر لكان فيه انتشار للنجاسة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو المبين عن الله جل وعلا. إذن البول الذي يقع على الأرض تطهيره يكون بماذا؟ بالماء، تزال عينه عين النجاسة وأثرها بالماء. هذا هو النوع الأول الذي ذكرته لكم. قال: وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به. وبول غلام، ضد الغلام من هو؟ الجاري، ضد الغلام الجاري، أو في مقابل الغلام الجاري. لم يأكل طعاما بشهوة، بمعنى أن طعامه اللبن، فهو يتغذى على اللبن لا على الطعام. بشهوة يعني كان في حدود السنتين ولا يأكل الطعام، وإن أكله بغير شهوة فإن له حكم ما سبق، يعني بمعنى أنه لا يعد بوله مثل بول البانة أو مثل بول من يأكل بشهوة. قالوا لا بد أن يأكل بشهوة، بمعنى باختيار هو الذي يأكل. قال: وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به. بغمره به، بمعنى أن الغلام إذا بال على ثوب مثلا أو على أرض، وفي الغالب أنه يبول على، عفوا، على ثوب، فإن تطهير هذا البول يكون بغمره بالماء، والمقصود بالغمر هنا النضح، ينضح بالماء، لما ثبت من حديث أم قيس بنت عاصم أنها أتت بابن لها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأجلسه في حجره، أجلسه في حجره فبال عليه، فبال عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فنضحه بالماء أو رشه بالماء، رشه بالماء. وجاء في حديث آخر صحيح: ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. ولذلك انفرد الحنابلة عن الأئمة الثلاثة أو عن المذاهب الثلاثة بالتفريق، فهم يفرقون بين الغلام، بين بول الغلام وبين بول الجارية. فالغلام الذي لم يأكل الطعام ينضح بوله، وأما الجارية فيغسل ولو لم تأكل الطعام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بالتفريق بين بول الغلام وبين بول الجارية. وذكروا عللا، يعني ليس هذا مجال تفصيلها، ذكروا عللا كثيرة كلها ليس عليها نص وإنما استنباط، يعني ليست عللا منصوصة وإنما استنباط استنبطه الفقهاء من استنبطوه يعني لسبب التفريق. قال: وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه. هذا يدلنا على أن مذهب الحنابلة أن القيء نجس، أن القيء نجس، لكن نجاسة القيء أخف من نجاسة البول. قال: وغيرهما بسبع غسلات، يعني غير ما سبق وهو تطهير الأرض، وهو البول على الأرض أو بول الغلام الذي لم يأكل طعاما بشهوة، فإنه يغسل سبع مرات، أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زواله. هذه الجملة تشتمل على حكمين اثنين أو على رتبتين من مراتب التطهير. الأولى قوله: وغيرهما بسبع غسلات، إلى هنا هذه الرتبة الثالثة التي ذكرتها لكم، وأن باقي النجاسات غير الذي ذكرنا تطهيرها يكون بسبع غسلات، وهذا هو مذهب الحنابلة. مذهب الحنابلة تطهر بسبع غسلات، يعني لو سقط بول على ثوبك من غير غلام، يعني إذا كان منك أو من بالغ، فكيف يطهر؟ بسبع غسلات، بسبع غسلات. معها تراب؟ لا، ليس معها تراب، ليس معها تراب. لو سقط دم فاحش كثير على بدنك كيف تغسله؟ كيف تطهره؟ بسبع غسلات، سبع غسلات. وقد اختار أبو العباس تقي الدين بن تيمية رحمة الله عليه ما ذهب إليه الجمهور، وهو أنه يكتفى بغسله مرة واحدة، بغمره بالماء حتى تزول عينه النجاسة وأثرها، وهذا هو الصحيح. قد بينا هذا في دروس سابقة درس المنار، بينا بأن الغسلات هذه لا ليس دليل لا دليل عليه، وإنما أثر يروى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أثر ضعيف، بل قيل إنه موضوع لا أصل له. قال أمرنا بغسل النجاسة 7 مرات، وهذا لا أصل له. وقياس النجاسة باقي النجاسات على الكلب قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. قال أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها. هذه المرتبة الرابعة من مراتب تطهير النجاسة، وهي نجاسة ولوغ الكلب والخنزير. فإذا ولغ كلب أو خنزير في إناء فإن تطهيره يكون بماذا؟ ب7 غسلات، إحدى هذه الغسلات بالتراب. وقد وردت الأحاديث الصحيحة بهذا وروايات، وردت رواية أولاهن بالتراب وإحداهن بالتراب وأخراهن بالتراب والثامنة بالتراب، وكلها روايات صحيحة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. إذن المرتبة الرابعة من مراتب التطهير هو غسله 7 مرات إحداهن بالتراب، وهي في من؟ فيما في الكلب والخنزير، في الكلب والخنزير فقط مع الزوال. أما الكلب فللنص، قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، إحداهن أولاهن أخراهن الثامنة بالتراب، كلها صحيحة، ويرجح الكثير الأولى بالتراب، الأولى بالتراب. هذه مراتب التطهير. من يعيد علينا؟ لا، أبي جدد من الشباب، أبي جدد. فضل يا شيخ. ها النضح أولا في ماذا؟ في بول الغلام، لابد من القيد، الغلام الذي لم يأكل الطعام شهوة، والمذي أيضا. ثانيا إزالة النجاسة بالماء مرة واحدة بغمرها بالماء، وهي إيش؟ أي النجاسة هذه؟ إيه؟ وهي النجاسة التي تقع على الأرض، النجاسة العينية التي تقع على الأرض تغسل بمثل هذا كبول أو عذرة. نعم. الثالثة غسلها 7 مرات، وهي إيش؟ ها؟ باقي النجاسات تقع على الثوب أو البدن. والرابعة أحسنت، أيوة، وهي إذا ولغ الكلب أو الخنزير في الإناء. طيب بالنسبة لأصل النجاسة الحكمية على 3 مراتب أيضا، من يذكرها؟ النجاسة الحكمية من الجهة هذه، فضل. أحسنت، مغلظة ومخففة ومتوسطة. المخففة مثل ماذا؟ أي غلام؟ أي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام اشتهاء والمذي، هذه سمى مخففة، ولذلك تطهيرها يكون بماذا؟ بالنضح. بالنضح. النضح كيف؟ أن تأخذ الماء وأن ترشه على المحل حتى ولو لم يتقاطر، حتى ولو لم يتقاطر. طيب النجاسة المغلظة، أيوة، وكيف يكون تطهيرها؟ إزالتها بالماء 7 مرات على المذهب، 7 مرات، وهي وأيضا فيها نجاسة، لا المغلظة نجاسة الكلب والخنزير، ولوغ الكلب والخنزير، هذه تغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، هذا المغلظ. والمخفف هذا في الحكمية، ما نتكلم في العينية نحن. والمغلظ والمخفف والمتوسطة باقي النجاسات عند في المذهب تغسل 7 مرات، وعند الجمهور يكفي غسلها 1 مرة. قال رحمه الله تعالى: ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا، يعني لا يضر بقاء لون النجاسة أو ريحها أو هما معا، يعني يبقى اللون أو الريح عجزا، بمعنى أن الإنسان غسل النجاسة وغمرها بالماء حتى ذهب عينها، لكن بقي شيء من أثرها، مثل ماذا؟ مثل الريح واللون. أحيانا بعض مثلا النجاسات مثل الدم لما تغسله يبقى أثر مثل الحدود أو الخيوط على المحل، وهذا لا يزول، يعني يعجز الإنسان عن إزالته وغسله، فهذا لا يضر، هذا لا يضر. القاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. والقاعدة أيضا الأخرى أن اليسير معفو عنه، أن اليسير معفو عنه. لكن ألا تلاحظون أنه ترك الطعم فما ذكر الطعم؟ قال ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. ما معنى عجزا؟ يعني بذل وسعه وما استطاع أن يزيل هذا الأثر، بقي الطعم. نص الفقهاء على أن وجود الطعم يدل على بقاء النجاسة، ولذلك إذا بقي الطعم طعم النجاسة فإن هذا دليل على أن النجاسة لم تذهب بعد، فيجب عليه أن يغسله مرة ثانية حتى يتقاطر الماء بعصره وبدلكه وبفركه حتى تزول، حتى تزول النجاسة. قال وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها. وتطهر خمرة، الخمرة معروفة وهي الوارد تحريمها في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وأيضا ما جاء في الحديث كل مسكر خمر، فالخمرة سميت خمرة لأنها تخامر العقل وتغطيه. وهنا بين بأن الخمرة إذا انقلبت بنفسها من دون فعل فاعل فإنها تطهر، فإنها تطهر. وهذا يدلنا على أن استحالة النجاسة إلى شيء طاهر فإنه يطهر ما دام أنه بفعل نفسه لا بفعل فاعل. قال وتطهر خمرة انقلبت بنفسها، فإذا انقلبت بفعل فاعل فإنها لا تطهر. قد حكى على هذا الإجماع غير واحد، حكوا الإجماع على هذا غير واحد، حكى الإجماع غير واحد على هذا. فتطهر الخمرة إذا انقلبت بنفسها، فلو أن إنسانا عنده خمر ثم انقلبت إلى خل بنفسها إما بطول مكث أو بشيء من يعني أو نقل مثلا، هو يريد أن ينقلها من دن إلى دن ومن إناء إلى إناء لا بقصد تحويلها فانقلبت إلى خل فإنها طاهرة، فإنها طاهرة. أما إذا انقلبت بفعل فاعل كأن يقوم هناك شخص فيعالج الخمرة ويحولها إلى خل فإنها تبقى على نجاستها. قال وكذا دنها أو دنها، وهو الظرف والإناء الذي يحفظ الخمرة، فإنه يطهر، فإنه يطهر، لأن التابع تابع، لأن التابع تابع. وكذلك أحواضها مثلا، قد تكون الخمرة في حوض أو شيء، فإذا تحولت فإن هذا الظرف وهذا الوعاء وهذا الذي يحفظ الخمرة فإنه يطهر. أما إذا كان بفعل فاعل فإنه لا يطهر. قال لا دهن ومتشرب نجاسة. هنا استثنى من التطهير الدهن والذي يتشرب النجاسة فإنه لا يطهر. فلو أن نجاسة وقعت في دهن أو في شيء يتشرب النجاسة، مثل ماذا؟ مثل العجين، مثل اللحم، مثل اللحم، فإنه لا يطهر. لماذا؟ لأنه لا يمكن فصل النجاسة عنه. فلو أن نجاسة وقعت في دهن فإن هذا الدهن ينجس، فإن هذا الدهن ينجس. أو متشرب نجاسة، كأن وقعت قطرة بول في عجين أو في لحم فإن هذا لا يطهر، فيكون حكمه النجاسة أو يتنجس، لأن هذا لا يمكن تنجيسه. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. بالنسبة للمائعات سواء كان دهنا أو غيره هذا محل خلاف بين أهل العلم، من يفرق بين الجامد والمائع، فيرون بأن المائع إذا سقطت فيه النجاسة نجس مطلقا، ويستدلون لذلك بحديث الفأرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن فأرة سقطت في دهن فقال خذوها وألقوا ما حولها، ألقوا ما حولها وانتفعوا بها. نعم. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح ولا يعتمد عليه. وبالنسبة للمائعات ممكن أن نرجعها إلى قاعدة المياه، إذا سقط فيه سقطت فيه النجاسة، فإذا كان دون القلتين فإنه ينجس على قول الجمهور، وإذا كان فوق القلتين فإنه لا ينجس ما دام أنه لم تتغير أوصافه الثلاثة: الطعم واللون والرائحة، الطعم واللون والرائحة. وأما متشرب النجاسة فإنه ينجس، وإن كان بعض أهل العلم أهل الفقه يرون بأنه ممكن تطهيره، لكن الذي يظهر بأنه لا يطهر، لأن النجاسة تخللت في أجزائه ولا يمكن انفصالها عنه، فإنه تشرب النجاسة. نعم. قال وعفي في غير بعد الدرس إن شاء الله. جزاك الله خير. نعم. قال وعفي في غير مادع ومفعول عن يسير دم نفس ونحوه من حيوان طالع لا دم سبيل إلا بالحي. لا دم سبيل إلا بالحي. وما لا نفس له سائلة وقمل وضراغيث ومعوض ونحوها طاهرة مطلقة. وما نعم مصدر وما لا يؤكل من طير وبقائم مما فوق الجر خلقة. ولبن وبني من غير آدمي وبرد وروض ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة. ومنه طاهرة كمما لا دم له سائلة. سنة. قال وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يعفى من النجاس. وانتبهوا إلى هذه الأحكام جيدا. قال وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه. وتعلمون بأن المختصرات كما ذكرنا لكم ما قل لفظه وكثر معناه، ولذلك أحيانا يحتاجون إلى ما يسمى بضغط العبارة وبالاختصار الشديد، لكن ممكن أن تقرأوها كالتالي: وعفي عن يسير دم نجس ونحوه في غير مائع ومطعوم، في غير مائع ومطعوم، حتى تنتبهوا جيدا للعبارة. وعفي عن يسير دم النجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض. هذه المسألة مما يعفى عن النجاسة، والذي يعفى عن النجاسة لا بد فيه من شروط: أولا أن يكون يسيرا، وفي مقابل اليسير الكثير. وما ضابط اليسير؟ ما هو ضابط اليسير؟ العرف. ضابط اليسير العرف، هذا هو الصواب. وعفي عن يسير دم النجس أن يكون الدم نجسا. هل هناك دم غير نجس؟ أسأل أنا. ها تفضل يا شيخ، أنت قلت نعم يوجد دم يسير، عندنا دم النجس، هل هناك دم غير نجس؟ ها؟ لا غير، ما لنا نسأل وسائل غير. ها؟ دم ما يوكل لحمه يعني، قصدك ما هو طاهر حيا وميتا. اي طيب غير ذلك احمد؟ ها؟ مسفوح طاهر؟ نجس. انا اتكلم عن يسير دم النجس، هل هناك دم طاهر؟ أيوة أنا أريد هذا. أحسنت بارك الله فيك. الدم الذي يبقى في العروق، لذلك الآن تجدون من يطبخ اللحم أحيانا يظهر الدم على القدر، على أطراف القدر. طيب وعفي عن يسير دم نجس ونحوه، مثل ماذا نحو الدم؟ الصديد والقيح، مثل الصديد والقيح من حيوان طاهر. اشترط أن يكون الحيوان طاهرا، مثل ماذا حيوانات الطاهرة؟ بهيمة الأنعام وهي البقر والإبل والغنم الضأن والمعز كذلك. فقط بهيمة الأنعام ظاهر الدجاج والغزلان الضب أيوه الضب على قول أحسنت عند الحنابل ها حمار الوحش ليش مستحيل سيأتي على العموم. قال من حيوان طاهر من حيوان طاهر كم صار قيد عندنا الآن وعفي في غير مائع ومطعوم يعني لا بد أن نجنب المسألة المائعات والمطعومات. المائعات مثل ماذا المائعات السمك السمن بعد العصير الشاي المي غيره ها العسل. طيب مطعومات كل طعام كل طعام محترم يأكله الإنسان مثلا عن يسير دم نجس يعني أن تكون النجاسة أول شيء دم أول شيء يسير ودم نجس وأن يكون من حيوان طاهر يكون من حيوان طاهر بمعنى الآن لو أن عندك مثلا في البيت غنم أو بقر أو إبل مثلا أو عندك يعني إبل فخرج منها دم وسقط على ثوبك أو بدنك ما حكم هذا الدم؟ أحسنت شيخ إسماعيل جزاك الله خير. يقال ينظر فيه فإن كان يسيرا فهو طاهر وإن كان كثيرا فهو نجس كان كثيرا فهو نجس. طيب لو أن إناء من عسل عندك فسقط فيه دم نجس قليل جدا فما حكمه؟ حكم هذا الإناء ها؟ لا يطهر أحسن لأنه مطعوم ولا مشروب؟ العسل يشرب ولا يؤكل؟ والله ما أدري اختلفت أنا ما أدري ويؤكل ولا يشرب؟ يشرب؟ طيب على العموم لو أخذنا مثلا حليب فسقط فيه أنت الآن مثلا عندك شاة أو عنز مثلا تحلبها ثم أثناء الحلب في هذا الإناء سقط منها دم يسير دم يسير نحن قلنا دم نجس يسير من حيوان طاهر والعنز والشاة حيوان طاهر فسقط في هذا اللبن أو هذا الحليب الذي حلبته ما حكمه؟ على المذهب نجس وعلى القاعدة اللي قاعدة المياه مسألة القلتين عدم القلتين يعني هذا يذكرها العلماء يذكرونها حتى في باقي المائعات. إذن وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه مثل الصديد والقيح من حيوان طاهر خرج الحيوان النجس الحيوان النجس مثل ماذا؟ مثل الحمار والبغل ها وبعد الكلب مثلا وغيره لا دم سبيل لا دم سبيل والمقصود بالسبيل هنا البول أو الغائط فعبر فأفرد السبيل وأراد السبيلين أو السبيلين نعم وهو المخرج البول والغائط فلو خرج من سبيل دم يسير نجس من حيوان طاهر فما حكمه؟ نجس لا بد أن يكون من غير سبيل إلا من حيض. نحن على القاعدة ذكرنا بأن الدم النجس اليسير من حيوان طاهر ها فإنه معفو عنه فإنه معفو عنه إلا إذا خرج من سبيل. فعلى قاعدة المذهب أنه لو خرج دم حيض يسير من امرأة على القاعدة فهل هو معفو عنه أم أنه نجس؟ نجس الأصل. لماذا؟ لأنه خرج من سبيل. لكن هنا المسألة على خلاف القاعدة على خلاف القاعدة وذلك لما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها بينت أن الدم اليسير دم الحيض اليسير من المرأة إذا سقط على ثوبها فإنه معفو عنه وذلك للمشقة، المشقة لأن المرأة الحائض قد يحصل مشقة في غسله وفي إزالته، بشرط أن يكون يسيرا، أما إذا كان كثيرا فإنه نجس لا بد من غسل. قال: وما لا نفس له سائلة. ما لا نفس له سائلة، سميت النفس نفسا لنفاستها، لنفاستها، والمقصود هنا ما لا نفس له سائل، يعني ما لا دم له يسيل، ما لا دم له يسيل، مثل ماذا؟ الذباب، البعوض، البراغيث، العقرب، الخنفساء مثلا، الصراصير، العنكبوت، هذه كلها يقال ما لا نفس له سائل، ليس له نفس سائل. والنفس هنا العرب تعبر عن الدم، عن الدم بالنفس، سميه نفسا لنفاسته، ولأنه يعني لأن الإنسان لا يستغني عنه بل حياته به. والمقصود بأن ما لا نفس له سائلة هو الذي ليس له دم يسيل، ولذلك بعض الناس الآن يستغرب يقول البعوض له دم، صح ولا لا؟ إذا ضربت البعوضة أو مثلا ذبانة يخرج دم، هذا لا يسمى سائلا لأنه ما يسيل، إذا قتلته ما يسيل، يشترطون بأن يكون يسيل. ما لا نفس له سائلة. وقمل، معروف القمل، وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة، كل ما لا نفس له سائلة فإنه طاهر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن الذباب يقع في الإناء، قال: ليغمسه ثم ليشرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو المخبر عن الله جل وعلا، أمر، قيل أمر إرشاد، أن من وقع الذباب في إنائه فليغمسه ثم ليشرب، قيل بأنه أمر إرشاد، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فليغمسه، وهذا دليل على طهارة الذباب. وكل ما في معنى الذباب فهو طاهر، من البراغيث والبعوض والعناكب وغير ذلك مما لا نفس له سائل. قال: طاهرة مطلقا، طاهرة مطلقا. ولذلك إذا وقع شيء من هذه الأشياء التي لا نفس لها سائلة في طعام أو في شراب فإنها طاهر، فإنها طاهر. قال: ومائع مسكر، وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، ولبن ومني من غير آدمي، وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة، ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل. انتقل الآن إلى بيان أحكام الأمور أو بيان بعض الأعيان النجسة. قال: ومائع مسكر، ومائع مسكر، هذا هو المذهب، ويرون بأن الجامد المسكر ليس بنجس، مثل الحشيشة والمخدرات، ولكن شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين رحمة الله عليه يرى نجاسته، وذلك لأن الشارع الحكيم أمر باجتناب الخمرة وأمر بإراقتها، وأمر بإراقتها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، قيل نجس، قيل نجس، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. وأيضا لما نزلت هذه الآية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الخمرة، فأريقت الخمرة في شوارع المدينة، في شوارع المدينة، قالوا فهذا يدل على أنها نجسة. ومائع مسكر، فالخمرة المائعة نجسة، خمرة المائعة نجسة. ووجه في المذهب حتى الجامدة كما ذكرت لكم أنها نجسة، أنها نجسة. والصواب كما رجحنا في درس المنار بأن الخمرة طاهرة وليست بنجسة، الخمرة سواء كانت مائعة أو نجسة أو جامدة فإنها طاهرة، للقاعدة التي نذكرها دائما: ليس كل محرم نجس، وكل نجس حرام، كل نجس حرام أو محرم، وليس كل محرم نجس، وليس كل محرم نجس، هذا هو الراجح. لكن على المذهب يقول ومائع مسكر. قال: وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة. وما لا يؤكل من طير، يعني الطيور التي لا تؤكل، وكذلك البهائم مما فوق الهرة خلقة، نجس. نجس مثل ماذا؟ مثل الطيور، الصقر، العقاب، البوم، الغراب، الهدهد. إيه؟ الهدهد أيضا، كل ما ورد فيه النص بعدم أكله فإنه نجس، فإنه نجس. كذلك البهائم، وقيدها بما فوق الهر خلقة، فوق الهر خلقة، فإنها نجس. مثل البهائم مما فوق الهر خلقة، الأسد والذئب والثعلب والحمار الأهلي والبغل وغير ذلك، فإنها نجسة، فإنها نجسة. ولماذا ذكر الهرة هنا وجعل ما فوقها محرم وما دونها مباح؟ بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فدل على أن الهرة وما دونها من الخلقة طاهر. مثل ماذا؟ القنفذ، الفأر أيضا، السنجاب، كل هذا طاهر لأنه مثل الهرة أو دونها في الخلق. فما يتعلق بروثه وبوله ولحمه وعرقه ينظر إليه، فإن كان مما فوق الهرة خلقة فإنه نجس، وإذا كان دون ذلك فإنه طاهر. فسؤر الهرة، سؤر الفأرة حكمه طاهر، سؤر السنجاب طاهر كذلك، وكذلك بوله، وكذلك بول الفأرة. لو الآن رجل أراد أن يذهب إلى الصلاة فوجد في خزانة الملابس أثر بول من فأرة، وجد الفأرة وجد أثر بول الفأرة على الثوب، فهل يصلي بهذا الثوب أم يجب عليه غسله؟ عندكم شك؟ أي ما في شيء، لو صلى به فصلاته صحيحة، لأن بول ما دون ما دون الهر خلقة طاهر. لكن لو وجد عنده في البيت مربي أسد، في ناس يربون الآن ذئاب في البيوت كثرانة اليومين، ها أي والله، واحد أنا ذاك اليوم أنا والشيخ خالد مر علينا وظننا كلب، قال هذا ذيب ربيه في البيت صلى الله عليه. الذيب ما لها أمان، يقول إن حتى لو ربيته صغير يفترسك بعدين. وإيش يقول؟ إيش؟ بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد رضيع، غذيت بضرها ونشأت فينا، فمن أنباك أن أباك ذيب؟ إذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافع فيها الأريب. هذا جاب رباه عنده وعجوز ربت جرو ذئب في البيت وغذته، فلما كبر افترس شاتها اللي كانت يعني تدر عليها باللبن. الشاهد لو أن رجل مثلا عنده في البيت ذئب أو ثعلب فوجد أثر بول على ثيابه من هذا الحيوان، فهل يصلي فيه؟ لماذا؟ لأنه نجس. طيب، قال: ولبن ومني ومني من غير آدمي. ولبن معروف اللبن، ها اللبن معروف، ومني من غير آدمي، وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة، من غير مأكول اللحم نجسة. قال: ولبن ومني من غير آدمي، من غير آدمي. لماذا؟ لأن مني الآدمي طاهر، وكذلك لبن الآدمي طاهر، الآدمية لبنها طاهر. ولبن ومني، ما حكم لبن الحمارة الإيتام؟ نجس، نجس. ومني من غير آدمي، ما حكم مني الحمار؟ إذا كان رجل يشتغل مثلا وعنده حمار يكد عليه وكذا، فحصل أنه يعني أصاب ثوبه شيء من مني الحمار، فإنه نجس من غير آدمي. وبول وروث، البول والروث وهما اللذان يخرجان من السبيلين، ونحوها من غير مأكول اللحم نجس. وهذا يدلنا على أن البول والروث من مأكول اللحم طاهرة، من مأكول اللحم طاهرة، مأكول اللحم طاهرة. مثل ماذا مأكول اللحم؟ ها؟ بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام. عندك مثل ما ذكرنا الأرانب والغزلان مثلا، هذه كلها طاهرة، كلها طاهرة. أما من غير مأكول اللحم فهي نجسة، فهي نجسة. قال ومنه طاهرة، ومنه طاهرة أي من مأكول اللحم، من مأكول اللحم طاهرة. فإذا كانت الحيوانات التي صدر منها البول والروث والمني واللبن مما يؤكل لحمه فإن هذه كلها طاهرة، كمما لا دم له سائل، كمما لا دم له سائل. فالذي لا دم له سائل قلنا بطهارته. نعم. قال ويعفى عن يسير الدين شارح عرفا إن علمت نجاسته وإلا قضاه. ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. قاعدة الشريعة أن الأشياء الأصل فيها الحل، الأشياء الأصل أن الأشياء الأصل فيها الحل، ومن ذلك طين الشوارع، فطين الشوارع طاهر، هذا هو الأصل. وإذا علمت نجاسته فإنه يعفى عن يسيره، يعفى عن يسيره إذا أصاب رجلا أو ثوبا مثلا، فإن هذا مما هو معفو عنه، وذلك لمشقة التحرز، لمشقة التحرز. والإنسان الذي يمشي مثلا في الشارع وأصاب ثوبه أو بدنه شيء من طين الشوارع فإنه لا يجوز له أن يسأل أهل البيت أو مثلا الذين صدر منهم يعني الماء الذي خرج فصنع طينا، فلا يجوز أن يسأل هل هذا الماء الذي خرج طاهر أو نجس. كذلك ما ينزل من الميزان إذا نزل على الثوب فإن الإنسان لا يسأل هل هذا طاهر أو نجس. وقد ورد الإنكار من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كعمر وعلي وسعد أيضا على من سأل عن ذلك، على من سأل عن ذلك. ذكر بأن عمر كان وصاحبا له يمشيان فنزل عليهما من السطح أو من سطح أحد الدور أو من ميزاب أحد الدور ماء، فقال صاحب عمر يا صاحب الميزاب ما هو ماؤك أو شيء؟ فقال لا تخبره فإنه متكلف، فإنه متكلف. وكذلك طين الشوارع، فقد كانوا يخوضون في الطين ويدخلون المسجد كما روي عن علي رضي الله عنه وغيره، يخوضون في الطين ويدخلون المسجد، ويدخلون المسجد. أما الخف إذا أصابته نجاسة فإن تطهيره يكون بماذا؟ بالدلك، بدلكه بالأرض. وكذلك ذيل المرأة وهو ثوبها الذي أرخته خلفها إذا أصابته نجاسة فإنه يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. نعم. فصل في الحيض. لا حيض مع حمل ولا بعد 50 سنة ولا قبل تمام 9 سنين، وأقله يوم وليلة وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره. نعم. الآن دخل المصنف رحمه الله تعالى في بيان أحكام الحيض، في بيان أحكام الحيض. والحيض هو دم عادة وجبلة يخرج من المرأة البالغة في أوقات معلومة من كل شهر، وهو أمر كتبه الله على بنات آدم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والدماء التي تخرج من المرأة 3: حيض ونفاس واستحاضة. أما الحيض فهو دم طبيعة وجبلة يخرج في أوقات معلومة، وأما النفاس فدم سببه الولادة يخرج عقيب الولادة، وأما الاستحاضة فهو دم غير طبيعة ولا جبلة وإنما هو مرض يخرج من المرأة بسبب مرض، بسبب مرض من الأمراض. مسائل الحيض من المسائل المشكلة عند النساء على وجه التحديد، وأيضا تشكل على أهل العلم، ولذلك كان يمتدح العالم إذا كان متقنا لباب الحيض، إذا كان متقنا لباب الحيض فإنه يثنى عليه ويمدح في هذا. ولقد كان القلة من أهل العلم من أهل الفقه يتقنون هذا الباب، وذلك لاضطراب عادات النساء، فالنساء بالنسبة لعاداتهن ولدمائهن فيها اضطراب وإشكال شديد ومتشابه، ولأجل هذا يشكل على كثير من أهل العلم. ولقد مرت فترات من الزمن لا يتقن هذا الباب إلا القلة من العلماء فيحال عليهم، وإتقان هذا الباب يعد يعني من أهم الأمور بالنسبة لطالب العلم. وهنا المصنف رحمه الله تعالى اختصر المسائل وذكرها في قواعد، وهذه القواعد تحفظونها كما أنكم تحفظون المتن. قال: لا حيض مع حمل، هذا يعتبر ضابط، لأن المرأة الحامل لا تحيض، وهذا هو الغالب على النساء. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن الحائض تحيض، قال: وكيف تحيض؟ قال: لا يمكن أن تحيض الحامل، لأن الله جل وعلا يحول هذا الدم إلى لبن للطفل، يشربه في بطن أمه، أو يكون غذاء له في بطن أمه، يتحول هذا الدم إلى غذاء. وبعض العلماء يرى بأن الحائض إلى أن الحاملة تحيض، إلى أن الحاملة تحيض. وثمرة الخلاف ما هي؟ إذا رأت المرأة الحامل الدم، فعلى قول جماهير أهل العلم بأن هذا دم إيش؟ فساد، دم استحارة، تتوضأ له فقط. وأما على قول بعض أهل التحقيق ممن يرى بأن الحائض قد تحيض، فإن هذا يكون دم حيض يجب عليها أن تغتسل إذا انقطع، ويشكل أيضا مسألة أخرى، وهي رؤية الحامل للدم قبل الولادة، هل يعد نفاسا أم لا؟ هذه مسألة سترد معنا إن شاء الله. ولكن حينما نقول بأنه لا حيض مع حمل، يكون كل دم يخرج من المرأة الحائض فإنه دم فساد، دم استحاضة، موجبه ما هو أو يجب فيه الوضوء. قال: ولا بعد 50 سنة. هذا بدأ يتحدث الآن عن أقل الحيض وأكثره، عن سن بداية الحيض وعن نهايته. قال: ولا بعد 50 سنة، يعني بأن المرأة التي بلغت 50 سنة فإنها لا تحيض، لأنها تدخل في الإياس، تكون آيسة. فإذا بلغت المرأة 50 سنة ودخلت في الشهر الأول من السنة 51، فنزل عليها الدم، فما حكم هذا الدم؟ فساد، دم استحاضة. هذا هو المذهب، وهذا قول كثير من أهل العلم. الصواب على خلاف ذلك كما رجحنا في درس المنار، لأن الله تعالى علق أحكام الحيض على النزول. قال سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وقال جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. ولم يذكر السن، لم يرد في القرآن ولا في السنة تحديد السن، ولذلك المرأة مهما بلغت من العمر فإنها تكون، فإذا نزل عليها الدم فهو دم حيض. وأما ذكر 50 فهو الغالب، لأن عادة النساء أنها إذا بلغت 50 أيست من المحيض، وقد تيأس قبل ذلك. وبعض العلماء يرون بأن المرأة تيأس، يقولون باختلاف البلدان حرارة وبرودة، فتيأس مبكرا في المناطق الباردة وتختلف عن المناطق الحارة، مثل طبيعة أيضا نزول الدم، قال: ولا قبل تمام 9 سنين، فإذا لم تكمل السنة 9 فإن كل دم قبل ذلك فهو دم فساد استحاضة، وما بعد إذا تم لها 9 سنين ودخلت في العاشرة فالدم الذي ينزل عليها دم حيض، دم حيض، هذا هو المذهب. والصواب أن الدم لو نزل قبل 9 سنين فإنه دم حيض ما دام أنه الدم المعتاد وليس هناك قرينة أو علامة تدل على خلاف ذلك. قال وأقله يوم وليلة، بدأ الآن في الشروع بذكر أقل الحيض وأكثرها. قال وأقله يوم وليلة وأكثره 15 وغالبه 6 أو 7 وأقل طهر بين حيضتين 13 ولا حد لأكثره. أقل الحيض يوم وليلة، يوم وليلة يعني كم؟ 24 ساعة، 24 ساعة. فإذا رأت المرأة الدم وقد نزل عليها واستمر إلى 15 ساعة ثم انقطع فما حكمه؟ دم فساد. إلى 20 ساعة، 23 ساعة يقولون دم فساد، دم استحاض. فإذا تم له يوم وليلة فإنه يكون دم حيض، هذا أقله، هذا هو المذهب. وأكثره 15 يعني يوم وليلة، أكثره 15 يوما وليلة، لا بد أن يتم له 15 يوما وليلة. بمعنى أن المرأة إذا رأت الدم أو استمر معها الدم 17 يوما فماذا نقول لها؟ من يجيب؟ فضرب عبد الله. أحسن. بعد 15 يوم تغتسل مباشرة وتصلي، وإن كانت في رمضان تصوم. وأما الأيام الزائدة هذه فالدم فيها دم فساد، استحاضة، استحاضة هو من موجبات الوضوء وليس من موجبات الغسل. وغالبه 6 أو 7 غالب الحيض 6 أيام أو 7. وهل هذا، وهل على هذا دليل؟ هل على هذا دليل؟ ليس عليه دليل إلا ما جاء في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام تتحيضين في علم الله 6 أو 7. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا للمرأة المستحاضة وهي حمنة بنت جحش، وقاله لأن عادة النساء 6 أيام أو 7 أيام، هذه عادة النساء، غالب عادة النساء 6 أو 7. من النساء من تحيض 10 أيام، ومن النساء من تحيض 8 أو 9، ومن النساء من تحيض 5 أيام فقط، لكن غالب عادة النساء 6 أو 7. قال وأقل طهر بين حيضتين 13، أقل طهر بين حيضتين 13، بمعنى أن المرأة لو رأت الدم في الشهر الواحد مرتين فإنه ينظر، فإن كان الطهر الذي بينهما 13 يوما فإنه حيض. طيب إذا كان 12 يوما فإنه لا يعد حيضا، لا يعد حيضا. إذا كان 14 يوما حيض، أحسنت، يعني يعتد طهر وما طرأ من الدم فهو حيض. قال ولا حد لأكثره. ذكر الشافعي رحمة الله عليه أنه رأى امرأة، رأى جدة عمرها 21 سنة، رأى جدة عمرها 21 سنة. كيف ذلك؟ من يشرح؟ ها؟ طيب اي نعم، اي احسن، وانجبت يعني في السنه 21 لما بلغت 21 انجبت بنت، انجبت بنتها بنتا، تزوجت عمرها 9 سنين، حاضت، تزوجت عمر 9 سنين فانجبت بعد سنه وعمرها 10 سنوات، زين. ثم بعد ذلك تزوجت هذه البنت بعدما اصبح عمرها 9 سنين، ها، اي نعم، ثم تزوجت بعد ذلك ثم انجبت، يعني في لما بلغت هذه البنت 21 سنة اصبحت جده. نعم. قال وحرم عليها فعل صلاه وصوم ويلزمها القضاء. نعم، وحرم عليها يعني على المرأة الحائض فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه. الضمير في قضاؤه يعود إلى ماذا؟ إلى الصوم فقط. لماذا؟ والصلاة لأن الصلاة يحرم لأن الصلاة والصوم يحرمان على المرأة الحائض ويجب عليها قضاء الصوم ولا يجب عليها قضاء الصلاة لحديث الربيع أو معاذة أنها سألت عائشة لماذا تقضي المرأة الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقالت لست بحرورية ولكني أسأل. فأخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بقضاء الصوم ولم يأمرنا بقضاء الصلاة. وهذا يدلنا على قاعدة مهمة وهي أن المرأة الحائض يجب عليها الصوم ولا يجب عليها الصلاة. فالمرأة الحائض مخاطبة بالصوم وليست مخاطبة بالصلاة، يجب عليها الصوم ولكن منعها مانع فتقضيه بعد زوال هذا المانع. نعم نكمل بعد قليل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال ويجب بربها في الفرج دينار أو نصفه كفار وتباح المباشرة فيما دونه. نعم قال ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة. معلوم بأن المرأة الحائض لا يجوز جماعه لقول الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فالله جل وعلا سماه أذى، قال فاعتزلوا النساء في المحيض، فلا يجوز للرجل أن يجامع امرأته الحائض في الفرج، لكن يجوز له مجامعتها دون الفرج حيث المداعبة وغير ذلك، لما جاء من حديث عائشة أنها قالت كان يأمرني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حائض أن أتزر، وفي لفظ كان يباشرني وأنا حائض، ومقصود ذلك أنه لا يجامعها في الفرج. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا وسطية هذا الدين، ولذلك اليهود يتجنبون الحائض بل يعتزلونها اعتزالا كاملا، حتى إنهم لا يأكلون طبخها ولا عجنها ويبتعدون عنها لاعتقادهم بأنها قد تنجست. والنصارى كما هو معلوم يأتون المرأة الحائض، والأمة المحمدية أمة وسط، فالمرأة الحائض تجتنب حال حيضها في الجماع فقط، يعني لا يجوز جماعها في الفرج، ويؤكل طعامها وشرابها أيضا وعجنها وبدنها طاهر، بدنها طاهر، ويجوز مباشرتها ولكن من غير الجماع، لأن الله تعالى سمى الحيض أذى، سمى الحيض أذى. قال ويجب بوطئها، يعني بسبب وطئها، في الفرج دينار أو نصفه. الدينار هو المثقال من الذهب، أو نصف المثقال، أو نصف المثقال، يعني المجامع للمرأة الحائض يخير إما بدينار أو بنصف دينار، وهذا مروي عن ابن عباس. وبعض أهل العلم يفرق فيرى بأن الجماع إذا كان مع فورة الدم ففيه دينار، وأما إذا كان مع آخر الدم ففيه نصف دينار. على العموم المسألة خلافية، والمجامع مخير لإخراج الكفارة إما أن يخرج دينارا أو نصف دينار. قال وتباق المباشرة فيما دونه كما بينا. نعم. قال والمبتدأة، ما معنى المبتدأة؟ هي المرأة التي ينزل عليها الدم أول مرة، هذه المبتدأة، المرأة أو الأنثى التي ينزل عليها الدم لأول مرة. المذهب هنا يقولون لأنها تجلس أقله، يعني أقل الحيض. كم أقل الحيض؟ يوم وليل، يوم وليل، ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع. كم أكثر الحيض؟ 15 يوما. فإن تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه، وإن أيست قبله أو لم يعد فلا، أو لم يعد فلا. الآن يقولون بأن المرأة المبتدأة التي حاضت لأول مرة تجلس أقل الحيض، فتجلس يوم وليلة، ثم تقوم فتغتسل وتصلي حتى وإن كان الدم ينزل، فتجلس حتى ينقطع الدم، فإذا انقطع الدم اغتسلت مرة ثانية ثم بدأت بالصلاة والعبادات، ثم تكرر هذا ثلاث مرات في الشهر الثاني، أيضا تجلس أقل الحيض يوم وليلة ثم تغتسل، وإذا انتهى اغتسلت أيضا صلت في الشهر الثالث. والحكمة في ذلك أنها تنظر في عادتها، فإذا كان في الشهر الأول مثلا حاضت 10 أيام ثم تكرر في الثاني والثالث، فإن عادتها تكون كم؟ خلاص ثبت الآن أن عادتها 10 أيام. طيب ما صلته في هذه الفترة ما حكمه؟ أنه أصبح في فترة الحيض، في فترة الحيض، فترة، وما زاد فهو في غير فترة. طيب إذا كان الحيض في رمضان مثلا، الآن بدأت المبتدأة في رمضان حاضت فجلست يوم وليلة وأمرناها بالاغتسال، ثم صامت وصلت، فتبين بعد 3 أشهر بأن عدتها 10 أيام أو 7 أيام، فما حكم هذه الأيام التي صلتها وصامتها؟ تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. فما كان في هذه الأيام يعد حيضا، لأن عادتها بانت بأنها 6 أيام أو 7 أيام 10 أيام على حسب ما تحدد. هذا هو المذهب، والصواب طبعا ما عليه الجمهور، وهو اختيار شيخ الإسلام وأيضا ابن القيم وكثير من مشايخنا، كذلك الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وجمع، بأن هذه فيها مشقة وليس عليها دليل، فيها مشقة وليس عليها دليل، يعني أمر المبتدأ بمثل هذا الطريقة فيه مشقة لها. والمشروع بأنها تنظر في الدم، فإذا انقطع فإنها قد طهرت، وأما إذا بقي الدم ينزل عليها فإنه دم حيض، تمتنع عن الصلاة وعن الصيام وعن باقي ما يوجب الطهارة الكبرى. قال وإن جاوزه فمستحاضة. الضمير في جاوزه يعود إلى أيدم، إلى أكثر الحيض، إلى أكثر الحيض. قال وإن جاوزه فمستحاضة تجلس المتميز إن كان وصلح في الشهر الثاني وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبة أو غالبه. المقصود بأن النساء في الحيض على أحوال، المبتدأ ذكرنا أحكامها، والمميزة التي تميز الدم، والمعتادة، المعتادة المعروف دم حيضها، وهو الدم المعتاد الذي ينزل ولا إشكال فيه. يبقى عندنا المميزة وهي التي ينزل عليها الدم ويزيد، وهي تعرف الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض. ويذكرون فروقا بين دم الاستحاضة ودم الحيض بأن دم الحيض أسود ثخين وله رائحة كريهة، وأيضا إذا نزل فإنه لا يتجلط ولا يتجمد لأنه أصلا كان متجمدا في الرحم ثم سان، بخلاف الدم دم الاستحاضة فإنه إذا نزل تجلط تجمد، وأيضا هو مثل دم الرعاف مثل دم الجروح، وليس كدم الحيض الأسود الثخين الكريه الذي تعرفه النساء. نعم. ومستحاضة معتادة تقدم عادتها. المرأة التي عندها عادة معروفة ثم زاد عليها الدم وعرفت بأن هذا الدم دم استحاضة تقدم العادة، يعني إذا مثلا استحاضت شهرا كاملا ولم ينقطع الدم فإنها تقدم الأيام الأولى وتجعلها أيام حيض، وما زاد على أيامها العادية سواء 6 أو 7 أو 8 أو 10 فإن ما زاد تعتبره استحاضة. نعم. قال ويلزمها نحوها قال ويلزمها ونحوها، يعني يلزم المرأة المستحاضة، ومستحاضة معتادة تقدم عادتها ويلزمها، يعني المرأة المستحاضة ونحوها غسل المحل يعني محل خروج الدم، وعصبه يعني ما يسمى بالإلجام أو استعمال أي شيء حتى يمنع نزول الدم على البدن والثوب والأرض. قال والوضوء لكل صلاة إن خرج شيء، لأن القاعدة أن كل خارج من السبيلين ولو كان طاهرا فإنه يوجب الوضوء، والدم هنا نجس، والدم نجس. قال ونية الاستباحة، يعني أن تنوي بهذا الوضوء استباحة العبادة. قال وحرم وطؤها إلا مع خوف زنا. المذهب على حرمة وطئ المرأة المستحاضة، حرمة وطئ المرأة المستحاضة إلا مع خوف الزنا، إلا مع خوف الزنا. الصواب كما ذكرنا بأن المرأة المستحاضة يجوز وطئها لأن هذا الدم ليس أذى، ليس أذى مثل دم الحيض، مثل دم الحيض. وبعض العلماء كره وطئها حال فوران الدم، حال فوران الدم قال يكره وطئها، قال يكره وطئها، لكن المذهب على حرمة وطئ المرأة المستحاضة إلا إذا خاف الزنا، على قاعدة ارتكاب أخف المفسدتين دفعا لأعلاهم. ولكن الصواب هو جواز وطئ المرأة المستحاضة، وإن تجنب وطئها حال فوران الدم فهو أفضل. نعم. انتقل الآن لبيان أحكام النفاس، والنفاس قلنا هو الدم الخارج بسبب الولادة. أكثر مدة النفاس قال 40 يوما، وعلى هذا جماهير أهل العلم، من أهل العلم من ذهب إلى أن النفاس أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. قال وأكثر مدة النفاس 40 يوما، ولم يشر إلى أقله. لماذا؟ لأنه لا حد لأقله، فقد تطهر المرأة النفس دون ذلك، قد تطهر المرأة النفس دون ذلك. لكن الدم الخارج بعد 40 يوما للمرأة النفس حكمه ماذا؟ استحاضة. هذا المذهب، وعليه جماهير أهل العلم يقولون بأنه دم فساد، فإذا بلغت المرأة النفس 40 يوما اغتسلت، وكل دم يخرج بعد ذلك فهو دم استحاضة 40 يوما. والنقاء زمنه طهر، النقاء زمنه طهر. وما هو النقاء؟ هو انقطاع الدم مدة يوم وليلة، انقطاع الدم مدة يوم وليلة، بحيث أن المرأة لو احتشت قطنة أو خرقة خرجت نظيفة لا يعلق فيها شيء من الدم. قال طهر، يعني لو أن المرأة بعد 20 يوما، المرأة النفس بعد 20 يوما لم ترى الدم يوم أو يومين مثلا، فإن هذا طهر. لكن يقول هنا يكره الوطء فيه، وهذه الكراهية احتياطا، احتياطا، وإلا الصواب جواز الوطء فيه ما دام أنه طهر. لكن المذهب هنا يحتاطون خشية أن يكون سبب رفع ارتفاع دم النفس أمر طارئ، أمر طارئ، ثم يعود الدم بعد ذلك. قال وهو كحيض في أحكامه، يعني دم النفاس مثل دم الحيض في الأحكام، في الأحكام التي مرت معنا من حرمة الصلاة والصيام والطواف بالبيت وقراءة القرآن ومس المصحف، كما يعني يذكرون في الأحكام، ونحن فصلنا في الصواب. غير عدة وبلوغ، غير عدة وبلوغ. فالمرأة إذا تزوجت ولم تحض، ها المرأة إذا تزوجت وهي لم تحض، كانت صغيرة مثلا ثم حملت فولدت فخرج منها الدم، فهل هذا الدم علامة على البلوغ؟ لا. لماذا؟ لأنه دم نفاس وليس دم حيض، وعلامة البلوغ بالنسبة للمرأة أمور، منها دم الحيض، إذا حاضت فقد بلغت، إذا حاضت فقد بلغت، أما إذا نفست فإن هذا ليس علامة البلوغ. قال والعدة، يعني لا تعتد بهذا الدم، وإنما العدة بالأقراء، بالأقراء، لقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والقرء لفظ مشترك بين الحيض وبين الطهر، والصواب أنه حيض، المقصود بالطهر هنا الدم، القرء عفوا الحيض، 3 قروء. وهذا الدم دم النفاس لا يعتبر في مسائل العدة، لا يعتبر في مسائل العدة، وهذا شيء طبيعي، لأن المرأة الحامل عدتها بوضع الحمل. لكن إن كان طلاقها في حال النفاس، إن كان طلاقها في حال النفاس ثم انقطع الدم، فهل يعتبر انقطاع الدم قرآن؟ ها؟ لا يعتبر. لماذا؟ لأن الشارع الحكيم علق العدة بالأقراء، وهذا ليس بدم حيض وإنما دم نفاس. صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول شيخنا أحسن الله إليكم، لو شرب الغلام المرأة الدواء هل يبقى بوله مخففا؟ نعم، بالنسبة للغلام إذا شرب الدواء أو شرب الماء فإن بوله يبقى مخففا، ينضح منه. نعم. ويقول أيضا شيخنا بارك الله فيكم، وجدت على فحلي حائلا يمنع دخول الماء للوجه، ولكني ظننت أنه بذرة أو حبة فتركته، ثم تبين لي بعد ذلك أنه يمنع دخول شيء يمنع دخول الماء إلى الجسم، فما حكم الصلوات التي صليتها؟ على العموم بالنسبة للأشياء اليسيرة التي تمنع وصول الماء إلى البشرة أو إلى العضو من أعضاء الوضوء، إن كان يسيرا كبقايا عجين أو بقايا صبغ أو شيء من هذا، وكان يسيرا ونسيه، فإن هذا مما يعفى عنه، فالشريعة قاعدتها أن اليسير يعفى عنه، قد نصوا على هذا الفقهاء، لا سيما الحنابل نصوا على هذا، لأن هذا مما يعفى عنه. أما إذا كان كبيرا كاللمعة، اللمعة وهي قدر الدرهم، فإن هذا مما لا يعفى عنه. فإنت إذا قلت مثل البثرة في الخد فإن هذا يسير لا حرج عليك ووضوءك صحيح. يقول شيخنا أنا قادم أشكل علي قول ابن المسلم أي الخمر حيث إن طاهر قول المهلك وضرب غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقلبه بغدر مدن أن الخمر هو المسلم والمسلم. نعم الغمر هو المقصود النضح، نضح يعني مقصود الحنابلة يقولون يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، فظاهر اللفظة المقصود بها الغمر وظاهر اللفظة الغمر والمقصود بها النضح. نعم. يقول شيخنا الفاضل جزاه الله خيرا هل الكحول المستعمل في صناعة العقول نجس؟ على المذهب نعم نجس، كل مائع نجس مما يسكر، كل مائع مسكر فهو نجس على المذهب. والصواب طبعا كفتوى يعني ذكرنا بأن الخمرة سواء كانت مائعة أو جامدة أو الكحول أيضا فإن الصواب أنها طاهرة. نعم. يقول لا لا لا يجب عليه ويلهو عن ذلك ولا يلتفت إليه ولا يفكر فيه ويستمر في صلاته إلا إذا تيقن، إذا تيقن وجب عليه أن يخرج فيتوضأ ويغسل المحل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول ما حكم الفطران والصراصير الخارجة من المجاري؟ بالنسبة للفئران والصراصير الخارجة من المجاري هذه كلها طاهرات. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذباب فليغمسه، والذباب قد يقع على القاذورات وكذا، والشريعة يعني تجمع بين المتماثلات، ومثل الذباب هذه الأمثلة التي ذكرها، فكل هذا من الطاهرات إلا إذا تيقن الإنسان وجود نجاسة مثلا علقت به فإنه يجتنبه، أما إذا لم يكن ولا يجب عليه أن يبحث ولا يتحرى فالأصل فيها الطهارة. نعم. يقول شيخنا أحسن الله إليكم هل النهي عن الصلاة في معاظم الإبل يقتضي نجاسة أبوابها وأرضها؟ لا لا يلزم ذلك، لا يلزم ذلك لأن المسألة تعبدية كما لا يخفى. يقول السائل شيخنا أحسن الله إليكم الطهارة الطين في الشارع تنطبق على أزماننا هذه إذ أن الشارع مطلوع إذ أن الشارع مطلوع من مواد كيماوية مضرة. ما له علاقة، ما له علاقة، الأصل فيها الطهارة، كل طين في الشارع فهو الأصل فيه الطهارة حتى ولو كانت فيه نجاسة يسيرة فإنها مما يعفى عنه. يقول شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. هل يمكن أن توضح لنا جزاك الله خيرا ثقة الغسل المجزئ والكمال؟ الاغتسال يعني يطول هذا على العموم بالنسبة للغسل المسنون أن يتوضأ قبله ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات يبلغ الماء أصول الشعر ثم يعمم بدنه بالماء، وأما الغسل المجزي فلا يتقدمه وضوء وإنما يغسل بدنه كاملا يحثو على رأسه ثم يعمم بدنه بالماء باختصار. نعم. مع المضمضة والاستنشاء على الصحيح، مع المضمضة والاستنشاق على الصحيح. نعم. شيخنا جزاكم الله خيرا يقول السائل هل يفهم من طهارة ممن هو دون الإذن في الخلقة وما لا بأس له سائل جواز أكله؟ لا لا يفهم ذلك، وبالنسبة للهرة يحرم أكلها، والفأرة كذلك، فأرة سماها النبي صلى الله عليه وسلم ويسقة، خمس من الفواسق اقتلن في الحل والحرم وذكر منها الفأرة، لا يلزم من طهارة الشيء حله، لا يلزم من طهارة الشيء حل أكله. نعم. يقول شيخنا جزاكم الله خيرا ما حكم بند الأمل؟ طاهر. يقول أيها السائل شيخنا السلام عليكم ورحمة الله السلام وبركاته تبارك. هل ممكن أن تحمل المرأة من الناحية الشرعية بعد عمر 50 سنة؟ نعم قد تحمل المرأة بعد 50، ووجد هذا، وأنا قرأت قبل فترة امرأة أظنها بلغت أو قريب من 60 حملت وولدت، لكن هذا نادر. نعم. يقول شيخنا جزاكم الله خيرا، ذكرتم أن الخنزير يقاس على الدم في نجاسته وهو موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أن نجاسته تلحق بالدم. ذكرت نجاسته في القرآن، ذكرت نجاسته في القرآن. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، يقول الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ولحم الخنزير. نعم. وأيضا جاء الآية أيضا ببيان بأنه رجس. نعم. يقول شيخنا أثابكم الله خيرا، ما حكم من جامع زوجته بعد قيام الحيض ولم يقدر غسل؟ يحرم عليه ذلك على الصحيح، والواجب عليه أن لا يجامع أهله إلا بعد أن تغتسل، لقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني يطهرن بانقطاع دم الحيض. فإذا تطهرن يعني بالماء، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. المقصود بأنه لا يجوز حتى تطهر بالماء إلا إذا كان سبب كانقطاع الماء أو خوف من استعماله مثلا بالنسبة للمرأة، فإنها تتيمم ويأتيها زوجها، ويأتيها زوجها. هناك قول بأنه يكفي انقطاع الدم، لكن الصواب بأنه لا يأتيها إلا بعد التطهر بالماء. وهذا يتعلق أيضا في مسائل الطلاق، يعني لو انقطع دمها في الحيضة الثالثة فإنها لا تخرج من العدة إلا بعد الاغتسال، لذلك الاغتسال تتعلق به جملة من الأحكام. ما نصف ما ذكرنا المثقال نصف مثقال، يعني الآن ما يزيد على 500 درهم أو أكثر يكفي. صلى الله وسلم على نبينا محمد.